الله إليك. يقول سماحة الشيخ، هل على طالب العلم أن يحسن الظن بمعلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟ إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، إن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، يحتاج المرء إلى أن يكون متيقظا لهذا وذا. نعم.